إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. لقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في مواضع أربع كلمة الجاهلية. الجاهلية الممقوتة، فذكر الأولى في آل عمران، والثانية في المائدة، والثالثة في الأحزاب، والرابعة في سورة الفتح. وللعلماء كلام في هذا الأمر، قال سبحانه وتعالى يتكلم عن المنافقين، قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا العلماء يدخلونه في مسألة المعتقد، في مسألة الاعتقاد، فكل من يعتقد أو يظن بالله غير الحق وكان سبب نزول الآية في المنافقين الذين لم يحبوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وظنوا أنهم لو قعدوا ما ماتوا وما قتلوا، لو أنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل من قتل الصحابة في غزوة أحد. وهذا الظن الباطل بالله سماه الله عز وجل ظن الجاهلية، وهذا يدخل في مسألة الاعتقاد. فكلما أصابك لم يكن ليخطئك، وكلما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه عقيدتنا. ولا تقل لو أني لم أفعل لكان كذا، ولو أني فعلت لكان كذا، هذا ظن الجاهلية، والمعنى ظن أهل الجاهلية. والموضع الثاني يقول الحق عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا استفهام إنكاري. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا يدخل في حكم الله عز وجل وفي تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. فكل من رضي بحكم غير حكم الله عز وجل يدخل في هذه الآية. إذن عندنا المعتقد وعندنا الحكم بما أنزل الله. وفي الموضع الثالث يقول الله عز وجل آمرا أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هنا تبرج الجاهلية، هذا يدخل في الأخلاق، هذا يدخل في الأخلاق. فأول تحلل في أي مجتمع يكون من باب المرأة. إذا تفسخت المرأة وتحللت وتبرجت فانتهى أمر هذا المجتمع، أي مجتمع. أضر فتنة على الرجال وهي فتنة بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعرت المرأة في مجتمع فاحكم على هذا المجتمع بالضياع ولو بعد حين. إذا قلنا جاهلية المعتقد، جاهلية الحكم، وجاهلية الأخلاق. بقي الموضع الرابع في سورة الفتح، يقول الحق عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ما معنى الكلام هنا؟ يذم الله عز وجل العصبية والحمية والتفاخر والتعاظم، تعاظم بالآباء والأنساب وبالبلد والقومية والقبلية إلى غير ذلك مما هو معروف، ولكن للأسف يعرفه أكثر المسلمين، ولكن للأسف ما زالوا غارقين ومنغمسين في هذا المستنقع، حمية الجاهلية. ولذلك ما أجمل أن يقول الله عز وجل بعد ذلك: وألزمهم كلمة التقوى. ما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني ليس هناك إلا عابد ومعبود. هناك خلق وهناك خالق، فلا فرق بين هذا وهذا وهذا وهذا وهذا إلا بمقدار عبوديته لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك جاء في صحيح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إنما الناس رجلان، الناس كلهم رجلان، رجل بر تقي كريم على الله هذا الأول، ورجل فاجر شقي هين على الله. الناس ينقسمون، لا ينقسمون إلى مصري ومغربي وتونسي وجزائري وسعودي ويمني، لا ينقسمون هذا الانقسام. هذا الأمر لا يوجد في شريعة الإسلام. وقال في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم: وكل الناس لآدم، وآدم خلقه الله من تراب. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة على الأوس والخزرج وهم الأنصار، وقد دخل بينهم أحد اليهود وذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من حروب، وأخذ يتلو بعض الأشعار التي كانوا يقولونها في تلك في ذلك الوقت، يعني في الجاهلية، فاشتعل أو أشعل الشيطان بينهم أو كاد يشعل الشيطان بينهم هذه الحمية حتى كادوا يقوم بعضهم على بعض. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فذهب إليهم وقال لهم يا معشر الأنصار أبعد الإسلام بعد أن أخرجكم الله عز وجل من الجاهلية وأدخلكم في الإسلام تفعلون هذا؟ أبدعوا الجاهلية وأنا بينكم؟ فعلموا أنها نزغة شيطان فاستغفروا الله عز وجل وعانق بعضهم بعضا. هذه الحمية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها لسنة. لا تقول لي أنا مصري ولا أنا جزائري ولا أنا تونسي ولا أنا يمني ولا أنا مغربي، لا تقول لي هذا، لا ميزان لا قيمة لهذا الكلام. قل أنا مسلم. ولذلك كل من يحس في نفسه بهذه القومية وهذه العصبية وهذه الحمية فإنه امرؤ فيه حمية الجاهلية، وإنما يخرج من فمه إنما هو النتن والخنز، وهذه كلمة عربية، هذا الذي يقوله إنما هو نتن وخنز لأنه لا ميزان له في الشرع، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها. إذا المسلم الحق هو الذي يتعصب لإسلامه ويتعصب لإيمانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوكم من هذه الأمور، هذه لم تفعل إلا أن فرقت بين المسلمين وجعلتهم أشتاتا. تفرق المسلمون بسبب هذه القوميات وهذه العصبيات، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلية وهذه العصبية تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، كما تكلم بذلك وخطب في حجة الوداع كما هو معروف ومعلوم. لا شك أن كل مسلم خاصة وكل إنسان عامة قد سمع بما جرى في بلاد الإسلام من هذه التحولات، فأنا لا أريد أن أخوض بهذا الأمر، فقد تكلم أهل العلم بما يكفي، ولكني سأدلي بدلوي بما أراه حقا إن شاء الله، أو سأتكلم من زاوية ربما لم يسمع كثير من المسلمين الكلام عنها من هذه الزاوية، وأنا مهدت الكلام بقضية العصبية والقبلية حتى لا تأخذ إنسان مسلم عصبية أو قبلية من هذا الباب، فإن ما يجري في تونس أو جرى في تونس أو مصر وهذا فهذا كله يمسنا نحن كمسلمين، وإذا كان هناك ظالم أو جبار في أي مكان من بلاد المسلمين فنحن نحس بهذا الظلم وبهذا الاستبداد حتى وإن كنا لسنا من سكان تلك البلاد، لأن المسلمين كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رفع كثير من الناس شعارا وتكلموا بشعر شاعر، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القمر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقلب أن ينكسر. فوقفت عند هذا الكلام لأننا نحن المسلمون المفروض واللازم ألا تجرنا الشعارات واللافتات والكلام هذا، نحن عباد الله عز وجل. معنى أن تكون عبدا لله ألا تفعل ولا تقول إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نرد كل شيء إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فقلت يا ليتهم قالوا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب لله وللرسول. الشعب هذا إذا أراد الحياة لا بد أن يستجيب لله ولرسوله، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سبحان الله، ما أروع هذه الآية. يتكلم الله عز وجل عن الاستجابة لله وللرسول، وأنها هي التي تحييه الحياة الطيبة، ثم يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لماذا قال هذا؟ وكأن الاستجابة ليست استجابة بالجسد، إنما هي استجابة القلب. وهذه الآية تجعلك عاضا على شرع الله وعلى كتاب الله عز وجل، ألا تزيغ ولا تنحرف. وقد أجمع أو كاد يجمع المفسرون في هذه الآية على أن معنى قوله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الله عز وجل يحول بين الكافر والإيمان، ويحول بين المؤمن والمعصية. ولذلك في صحيح ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه، ليس بيدنا شيء، إنما أنت تجأر إلى الله وتبكي وترجو الله عز وجل أن لا يقلب قلبك من الإيمان إلى الكفر. ليس لك شيء، لا حول لك ولا قوة، لا تستطيع شيئا إلا أن تتحصن بهذا الجناء، جناب الله عز وجل، وتأوي إلى هذا الركن الشديد وهو الله سبحانه وتعالى. تقدموا لكم وخير. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب لله وللرسول، ولا بد للكفر أن ينجلي، ولا بد للكفر أن ينجلي، ولا بد للشرك أن ينتهي. هذه الحياة. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ماذا قال بعدها؟ عجيب أن تأتي الآية بعدها تقول فإذا قرأت القرآن. أيها الأخوة، إن كلام الله ليس بكلام بشر ولا تأليف جن، فيه تناسق عجيب. بعد الكلام عن العمل الصالح وأنه هو الذي يؤدي إلى الحياة الطيبة يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأنه يريد أن يقول لنا إن العمل الصالح الذي يجعلك تعيش حياة طيبة هو أن تلزم كتاب الله عز وجل وتترك ما دونه. هذه هي الحياة التي يريدها الله لنا سبحانه وتعالى، ولكننا ننادي بالحرية وننادي بالديمقراطية والليبرالية وننادي بالرأسمالية وننادي بهذه الأمور التي لا معنى لها، والقومية والعصبية والحزبية، وفرقنا ديننا وكنا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. وفرح كل حزب بما لديه. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. كل من يفرق المسلمين ويدعو بدعوة غير دعوة التوحيد ودعوة عبادة الله عز وجل فهو يفرق المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. نسأل الله السلامة. هذه الحياة، من أراد الحياة هي لها الحياة بالعبادة والحياة بكتاب الله عز وجل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به كمن مثله في الظلمات. هذه الآية خطير قدرها، تدل على أن كل من لم يتمسك بكتاب الله عز وجل فهو ميت في الظلمات، ليس بخارج منها. إذن لا حياة لهذه الأمة ولا سؤدد لها إلا أن تعود لكتاب ربها سبحانه وتعالى. طبعا يفرح المؤمنون بإزالة الظلم وأن يجعل الصغار والذل على الطواغيت والجبابرة والظلمة في كل مكان. نسأل الله عز وجل ينتقم من الظالمين في كل مكان وأن يذلهم. ولذلك قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لأن الروم أهل الكتاب فانتصروا على الفرس وليسوا من أهل الكتاب، فهذا كان دعوة لأن يفرح المؤمنون بنصر الله. لكن ماذا نريد؟ هل سقوط جبار أو طاغية من الطغاة هل هذا هو المطلوب وكفى انتهى الأمر أدينا ما علينا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء، وكانت لا تسبق. هذه الناقة كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود، جاء أعرابي على قعود فسبقها، فكبر ذلك على الصحابة وقالوا: سبقت العضباء، كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من كل موقف حتى يربط الناس أو يربط المسلمين بخالقهم ويعلمهم العقيدة. فقال لهم هذه الكلمة العظيمة، قال: كان حقا على الله ما ارتفع شيء في الأرض إلا وضعه. أي شيء يرتفع في الأرض ويتكبر فإن الذي يتولى إذلاله ووضعه هو الله سبحانه وتعالى. وفي رواية: كان حقا على الله ما رفع شيء نفسه إلا وضعه الله. ما رفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله، لأن الله عز وجل لا يحب أن يشاركه أحد في كبريائه سبحانه وتعالى. كبرياء ردائي والعز إزاري كما في الحديث القدسي: فمن شاركني فيهما أدخلته ناري أو عذبته ولا أبالي. ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما صح الخبر. ولذلك فإن قصص القرآن فيها عبرة عظيمة، ليس من العبث بل هو من الحكمة البالغة أن تعاد قصة موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن كثيرا، فيها قصة ذلك الجبار الطاغوت فرعون الذي كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقي، أغرقه الله عز وجل، فنجى الله عز وجل بنفس الماء، نجى وأغرق، نجى موسى وقومه بهذا الماء وأغرق بهذا الماء فرعون وجنوده. كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فأمهله الله عز وجل قيل 40 سنة حتى شب موسى عليه الصلاة والسلام وكبر وبلغ ذلك المبلغ، وتعرفون القصة كاملة. طيب الآن فرعون قد أغرقه الله عز وجل ودمره هو وجنوده، فماذا حصل لبني إسرائيل بعد ذلك؟ هل انتهى أمرهم؟ هذا هو واجبهم؟ انتهى الأمر؟ اسمعوا قول الله عز وجل لتعجبوا العجب العجيب. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، الآن غرق فرعون وخرجوا ولا تزال أقدامهم مبتلة بالماء. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا ينفع أن غرق فرعون الآن وهم يريدون عبادة غير الله عز وجل؟ قال إنكم قوم تجهلون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الآيات تعرفونها، ماذا حصل بعد ذلك؟ عبدوا العجل من دون الله، عبدوا عجلا من دون الله، وقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقالوا لن نصبر على طعام واحد، وقالوا لما قيل لهم ادخلوا تلك القرية وقيل لهم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل أن يقولوا اللهم حط عنا الخطايا قالوا حنطة من شعير ودخلوا على أجبارهم، على أجبارهم يستهزئون بقول الله عز وجل. نسأل الله العافية. إذا أيها الأخوة ليست القضية، وإن كان هذا مطلوب، وإن كان هذا مطلوب أن يزال الظلم ويزال كل من يظلم الناس، فنسأل الله عز وجل أن ينزل عليه صوت عذاب، ولكن المطلب الأسمى والأكبر هو أن نعود لله عز وجل مثنى فرادى ومثنى وفرادى، نعود وزرافات نعود إلى الله عز وجل، ونحقق هذا الذي هو مطلوب منا وهو عبادة الله عز وجل. فإن فعلنا ذلك فإن الله ناصرنا ولا بد. ولذلك القرى التي كانت آمنة مطمئنة، وضرب الله المثل، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفروا بأنعم الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله عز وجل يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. هناك أمر مهم قد ينساه كثير من الناس، وهو حرمة المسلم وحرمة المؤمن. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظم ريحك، ما أطيب ريحك، وما أعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أكبر من حرمتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إن حرمة المؤمن وحرمة دمه وماله أعظم عند الله من حرمة الكعبة. وفي حديث آخر وهو عند النسائي والترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. أن تزول الدنيا كلها شيء هين، ولكن لا يقتل رجل مسلم. وفي رواية: أن يقتل رجل مؤمن بغير حق. وفي صحيح ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على دم رجل مسلم لأدخلهم الله النار. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على دم رجل مسلم لأدخلهم الله النار. فلذلك أيها الأخوة، لا نستهين بأن يقال لقد قتل فلان ولقد قتل فلان وكم من الأعداد قد قتلت. لا نستهين بهذا الأمر، لا يستهان بهذا الأمر أبدا. المؤمن والمسلم له حرمة عظيمة، قد سمعتم أحاديث صحيحة. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الخطأ أن يقال إن فلان شهيد، وهذا قد شاع بين المسلمين، وذلك لغفلتهم عن النصوص الصحيحة. فلا يحكم الإنسان بالشهادة ولا بالنار ولا بالجنة أبدا، لأن هذا موكل إلى الوحي وقد انقطع الوحي. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون: إن المحسن نرجو له والمسيء نخاف عليه، نخاف عليه النار، والمحسن نرجو له الجنة. ولذلك في الصحيحين أن رجلا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فكان هذا الرجل يقاتل مقاتلة مريرة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فتعجب الصحابة: كيف يكون من أهل النار؟ فأصابته جراحة بليضة فأخذ سيفه فنحر نفسه، قتل نفسه. وفي رواية أنه وضع السيف ذباب سيفه وضعه على صدره حتى خرج من ظهره. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث، هذا حديث عمر رضي الله عنه، فقال: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا لفظ صحيح بالرجل الفاجر، لكن لا يوجد لفظ الكافر. بعض الناس يذكرون الحديث فيقول إن الله ينصر الدين بالرجل الكافر، لا، بالرجل الفاجر. وفي رواية، في رواية أخرى أنه قال لبلال: قم يا بلال فأذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، وأن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. إذا قضية أن نقول هذا شهيد ولا هذا كذا ولا هذا كذا، هذه لا يجوز. نقول نحسبهم شهداء عند الله ولا نزكي على الله أحدا، نحسبهم كذلك. الله أعلم هذا الذي قتل أو هذا الذي قتل حتى قاتل حتى قتل ماذا كانت نيته عند ذلك، لا نعلم ذلك. ولذلك جاء رجل شاب فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الوقار وعليه الهيبة وعليه سمت الإيمان والتقوى، فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيطان، هذا شيطان، فمن يقتله منكم؟ فقام أبو بكر الصديق قال: ألا يا رسول الله. لم يجادلوا، فذهب أبو بكر الصديق حتى وجد الشاب فوجده يصلي فتوقف، لأنه نهينا أن نقتل إنسان يصلي. إنسان يصلي لا تقتل، أثناء الصلاة لا تقتل. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قال: ماذا فعلت؟ قال: وجدته يصلي يا رسول الله. قال: اجلس فلست أنت صاحبه. فقام عمر رضي الله عنه وذهب فوجد نفسه تسمع، رجل طويل الصلاة يظهر عليه الإيمان والتقوى و ما شاء الله من الأعمال لا يعمل. فرجع وقال نفس المقالة، قال: لست صاحبه. فقام علي، وهنا يقول أهل العلم لا يفوتون هذا الأمر، يقول: لعل عثمان لم يكن في الحضور حتى لا يقال تقدم علي على عثمان، هذه لا يفوتها أهل السنة. فذهب علي فوجد نفس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب ولعلك لن تجده. فذهب مع أنه يوقن أنه لن يجد الرجل، ولكن امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال اذهب، فامتثل الأمر مع أنه يوقن أنه لا يجد الرجل، فلم يجده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قتلتموه ما اقتتل رجلان مسلمان بعده. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا خشية الإطالة الموضوع طويل جدا، ولكن لعلنا إن شاء الله نتكلم في مناسبة أخرى إن شاء الله. نسأل الله عز وجل منه وكرمه يجعلنا نستمعون قوله فنتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعرف فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعرف فضل كلمة الحق والدين. اللهم كن مع إخواننا في النصر وفي تونس وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكشف لهم معهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدهم وسائر بلاد المسلمين بلد ايمان وعباده لله وامن وامان ورفاهيه يا رب العالمين، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم رد الامه الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجهم بين أيديهم سالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل شره في نحره يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين، وكل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير يا رب العالمين، اللهم أيده يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.